هذا السائل يقول: ما هي الصفة الثابتة في رفع اليدين في الدعاء؟ الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء متعددة، وأحسن من بين تلك الصفات هو أبو الفرج ابن رجب في شرح الحديث العاشر من الأحاديث النووية، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب. فبين ابن رجب عند هذا الحديث الصفات المتعددة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين، وأشهر تلك الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رفعهما مقابلتي الوجه، فيرفعهما مقابلتي الوجه. وهل يكون حال رفعهما مفرقا بينهما أم جامعا بينهما؟ والأظهر أنه يكون جامعا بينهما من غير تفريق، فيضم إحدى يديه إلى الأخرى، فتكون كل واحدة إزاء الثانية لا في بطنها، فلا تجعل في بطنها، وإنما تجعلان متجاورتين، ويجعلهما في قبالة وجهه. أهل العلم مختلفون في مسألة المقاربة والمباعدة، لكن الذي ذكرته لك هو ظاهر الأحاديث، وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وذكر ابن قاسم أنه لا يعرف، العاصم رحمه الله لا يعرف أصلا للمباعدة بين اليدين في الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.